السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله قال لخليله إبراهيم يا إبراهيم أذل في الناس بالحج. قال إبراهيم يا ربي وما يبلغ صوتي. فقال له الرحمن جل في علاه يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإبلاغ. فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس ونادى يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الأرواح في عالم الغيب الأمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا رب أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة ويقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا زائرا قبر الحبيب الهادي أبلغ رسول الله شوق فؤادي. إني بحبك يا رسول متيم وزيارتي إياك كل مرادي. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. مع الدرس التاسع والاربعين والمئة اطير بحضراتكم الان الى مطار القاهرة. واطير بحضراتكم الان الى ميناء السويس البحري. ايها الاخوة الاعزاء نذهب الان الى مطار القاهرة وقد احرمنا بالحج. قصصنا الشعر والاظافر واغتسلنا وتجردنا من ثياب الدنيا ولبسنا قطعتين من القماش. قطعه تستر النصف الاعلى وتسمى الرداء والاخرى تستر النصف الاسفل وتسمى الازار. نحن الان نصلي ركعتين سنه الاحرام وندعو رافع السماء بلا عمد اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني. اما النساء فلا خلع للثياب، ثيابهن كما هي لا يتجردن من شيء من الثياب سترا على حالهن. اما الرجال فانهم تجردوا من كل مخيط ومن كل محيط. اما المخيط فهو الثوب الذي فيه غيط، واما المحيط فهو ما يغطي الراس. الرؤوس كلها عاريه والاجسام خاليه من ثياب مخيطه. نحن الان متوجهون الى طائره تقلنا الى بلاد الحجاز، وعندما وضعنا اقدامنا على سلم الطائره قلنا بسم الله، وعندما جلسنا واخذنا مقاعدنا قلنا الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحانك لا إله إلا أنت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا أنت تغفر لي. عندما يقول العبد هذه الكلمات يرد عليه خالقه قائلا: علم عبدي ان له ربا لا يغفر الذنوب الا هو، قد غفرت له. والان تقلع الطائرة لتطوي مثنى الهواء طيا، والى ان تصل الطائرة الى مطار جدة تعالوا لنودع الحجاج الذين توجهوا الى ميناء السويس. اما هؤلاء فلم يحرموا من السويس لانهم سيركبون الباخرة، وعندما نركب الباخرة نقول بسم الله مجريها ومرساها. ان ربي لغفور رحيم، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والان تتحرك الباخرة وهي تطوي امواج البحر الاحمر طيا. الان وصلت الباخرة الى رابغ، قرية تسمى رابغ، ومن هنا سنخلع ثيابنا وسنقص شعرنا واظافرنا وسنلبس ثياب الاحرام ونصلي لله ركعتين سنة الاحرام. ايها المسلمون الاعزاء، التقى ركاب البواخر بركاب الطائرات في جدة، ونحن الان متوجهون الى مكة كرمها الله. نقطع 75 كيلومترا من جدة الى مكة. ايها الاخوة الاعزاء، نحن الان داخلون البيت الحرام من باب السلام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نحن الان نقبل الحجر كما قبله الحبيب المصطفى، وانما نقبل الحجر لاننا ندخل بيت مالك الملك وملك الملوك. وانت اذا زرت ملكا في قصره فانك تسجل اسمك في سجل التشريفات الملكية، وأنت الآن تصور بيت ملك الملوك جميعا، فعليك أن تسجل اسمك في سجل التشريفات، وسجل التشريفات في البيت الحرام هو أن تضع شفتيك على الحجر الأسود. الآن سجلنا أسماءنا في سجل التشريفات الإلهية، تعالوا الآن نبدأ المطاف حول البيت الحرام 7 مرات وندعو الله قائلين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن فرغنا من طواف التحية، تعالوا نصلي 2 ركعتين في مقام إبراهيم. صلينا 2 ركعتين في مقام إبراهيم، ويوم تولي وجهك البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، على كل افق في الحجاز ملائك تزف دحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الامين بروحه رسائل رحمانية نفحات. تعالوا نخرج من باب الصفا لنشرب من ماء زمزم، والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ماء زمزم لما شرب له. اذا ما اردت الشرب من ماء زمزم فانوي نية خير يستجبها الله. ولذلك لما جاء الامام عبد الله بن المبارك عليه سحائب الرحمة وشآذيب المغفرة، لما اراد ان يشرب من ماء زمزم توجه الى الله قائلا: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وانا لا اشرب منه لعرض في الدنيا ولا لمال احصل عليه، انما اشرب بنية ان تزيل عني العطش يوم القيامة. ماء زمزم شفاء، ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، هي الشفاعة وهي الشافية وهي الكافية. ولذلك لما اراد الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما اراد ان يشرب من ماء زمزم دعا الله بهذه الدعوات: اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ولعلك اذا قلبت الطرف قليلا في هذه الدعوات رأيتها لم تترك شاردة ولا واردة من خير الدنيا والاخرة: حلما نافعا رزقا واسعا شفاء من كل داء. يا معاشر السادة، وزمزم تجري بين عينيك اعينا من الكوثر المعسول من فجرات. نحن الان متوجهون الى السعي بين الصفا والمروة 7 اشواط، وبين الصفا والمروة 374 مترا، وبين الميلين الاخضرين 30 مترا. نحن الان في سعينا نقول: لا اله الا الله وحده، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ايها السادة الاعزاء، لقد فرغنا الان من السعي بين الصفا والمروة، نحن الان مع في انتظار اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فتعالوا نذهب الى منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، تعالوا نذهب الى منى. وبين مكة ومنى 6.5 كيلو، 6.5 كيلو. نحن الان في منى، صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبتنا ليلة بها، وطلع النهار واشرقت الارض بنور ربها. تعالوا الان نتوجه في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الى عرفات الله يا خير زائر. عليك سلام الله في عرفات. وبين مكة وعرفات 25 كيلومترا. الان حان وقت صلاة الظهر، سنصلي الظهر والعصر في وقت واحد جمع تقديم وقصر. نصلي العصر مع الظهر كلاهما ركعتان ركعتان، نؤذن اذانا واحدا لهما ونقيم اقامتين اثنتين. نحن الان صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، والان وقف الناس في عرفات، الرؤوس كلها عارية، الاجساد كلها في ثياب واحدة. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. من الذي جمع هذه الألوف المعرفة؟ اسألوا التاريخ، هل جمعتهم اجهزة الاعلام؟ هل جمعتهم المنظمات السياسية؟ هل وزعت عليهم الاموال ليخرجوا واتركوا المصالح؟ من الذي جمع هذه الالوف في هذا الميدان؟ الكل يهتف لرب واحد، الكل يقول لا اله الا الله، الكل يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. من الذي جمع هؤلاء؟ ان الذي جمع هؤلاء هو الله. انهم يهتفون من القلوب لا من الحناجر. وهناك فرق بين القلوب وبين هتاف الحناجر. هتاف القلوب صادق، وهتاف الحناجر قد لا يصدق. وكثيرا ما سمعنا ملايين تهتف لحكامهم وتقول بالروح بالدم نفديك يا جمال، ولما مات لم يسده واحد، لان الذي بيده كل شيء هو الله. على الله، لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اطاعتني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة. فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي اهتكم ملوككم. انك اذا رأيت هذه الجموع المحتشدة في ميدان عرفات، يخيل اليك انهم خرجوا من القبور. ليس هناك تفاوت الغني والفقير في ثوب واحد، الوزير والخفير في ثوب واحد، العظيم والحقير في ثوب واحد، الملك والرعية في ثوب واحد، الرؤوس كلها عارية، سواء رؤوس شابة او رؤوس غزاها الشيب، الكل يهتف لملك واحد هو الله. هو الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وارى من بعيد الامام عبد الله بن عباس وهو يقول لا اله الا الله في يوم عرفة، وارى الان احد المسلمين يتقدم اليه واسأله يا ابن عباس ان اليوم يوم عرفة وهو يوم تستجاب فيه الدعوة، فلماذا لا تدعو ولماذا تقول لا اله الا الله؟ لماذا لا تدعو؟ لماذا لا تسأل الله حاجتك وانت تعلم ان اليوم يوم عرفة؟ فيقول الامام رضي الله عنه ان الله يقول في الحديث القدسي الجليل: من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. اذا اشتغلت بذكر الله عن الدعاء فان الله يعلم ما في نفسك. ولذلك قالوا الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. والان ايها الاخوة الاعزاء، ارى الشمس يوم عرفة قد بسط الافق جناحيه وارى السحاب قد احمر لونه، فان الشمس عندما ودعته فضعت على جبينه قبلة الوداع، فخلعت على الجبين خمرة الخجل، غربت الشمس بذنوب العباد. والله تعالى يقول لهم وهم ينزلون من عرفات: افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم، ولمن شفعتم فيهم. افيضوا عبادي، افيضوا عبادي، اضافة تشريف وتكريم. كفاني عزا ان اكون لك عبدا، وكفاني فخرا ان تكون لي ربا. افيضوا عبادي مغفورا لكم، لنا وحدنا لا، ولمن شفعتم فيه. معاشر السادة الاعزاء، نحن الان نودع عرفات في طريقنا الى المزدلفة، وبين عرفات والمزدلفة 5 كيلومترات قطعناه. نحن الان في ميدان المزدلفة، وقد صلينا المغرب مع العشاء جمع تأخير وقصر. المغرب صليناها في وقت العشاء، جمعنا بينهما جمع تأخير، وصلينا العشاء 2 ركعتين، اما المغرب فلا قصر فيه، وكذلك الصبح لا قصر فيه، لان الذي يقصر هو صلاة الربوعية. فرغنا من صلاة العشاء، تعالوا نجمع الجمار من المزدلف، تعالوا نجمع حصيات من المزدلف. نحن الان قضينا ليلة العيد في المزدلفة وجمعنا الحصيات منها، والحصيات كل حصاة على قدر حبة الفول، وقد صلينا الفجر بالمزدلفة وقد اشرقت الارض بنور ربها، فتعالوا الان يوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو اول ايام عيد الاضحى. ماذا نفعل في يوم عيد الاضحى؟ نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، نرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، لان هذا المكان مكان عرض فيه ابليس الرجيم الى الخليل ابراهيم وقال له: يا خليل الرحمن، ان الرؤيا التي رأيتها ليست من الله وانما هي من الشيطان. وكان اسماعيل يتبع اباه ابراهيم لينفذ فيه امر الله بالذبح. وعندئذ رمى الخليل ابراهيم الرجيم ابليس بسبع حصيات. نحن رمينا سبع حصيات، تعالوا الان لنذبح هدينا. ذبحنا ما قدرنا الله على ذبحه، تعالوا الان نحلق شعرنا، حلقنا الان شعرنا، تعالوا الان لنعود الى بيت الله الحرام ونطوف به طواف الركن او طواف الافاضة او طواف الزيارة. نحن الان في بيت الله الحرام، دخلنا البيت وطفنا به سبع مرات طواف الفرض او طواف الركن. تعالوا الان لنعود الى منى ونبيت بها هذه الليلة. نحن اليوم في الليلة الحادية عشرة من شهر ذي الحجة، بتنا في منى واستيقظنا بسلامة الله. تعالوا نرمي الجمار الثلاثة، كل جمرة نرميها بسبع حصيات، وبين الجمرات بعضها وبعض المسافات قريبة. فالمسافة الاولى 272 مترا والثانية 156 مترا والثالثة 116 مترا. نحن الان فرغنا من رمي الحصيات، فرمينا 21 حصاة وبتنا ليلة اخرى في منى، واصبحنا فرمينا الجمرات الثلاثة باحدى وعشرين حصاة اخرى، فبلغ مجموع الحصيات 49 حصاة. تعالوا الان نهبط لنطوف بالبيت الحرام طواف الوداع. وقفنا الان طواف الوداع، فتعالوا نقف بباب الملتزم وندعو بهذه الدعوات التي دعا بها حبيب قلوبنا محمد: اللهم اني عبدك ابن عبدي ابن امل، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسك. اللهم ان كنت رضيت عني فاذهب عني رضا، والا فمن الان فرض عني قبل ان تفارق اقدامي بيتك، قبل ان تنى عن بيتك داري، فهذا اوان انصرافي ان اذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمعني بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. ايها المسلمون الاعزاء، ركاب البواخر يتوجهون الى الميناء البحري، ركاب الطائرات يتوجهون الى الميناء الجوي. ايها السادة، رست من البواخر والطائرات، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ارجو لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب، اللهم يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله. في عالم السحاب المسخر بين السماء والارض، وتأملت في قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لم يكتشف العلم هذه الحقائق الا بعدما اكتشف مقاييس ضغط الجو ومقاييس الحرارة، وعرف الرياح واتجاهها وسرعتها. وهذه المصانع لم تستورد من الشرق او الغرب، انما هي مصانع كتب عليها: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. هذه البحار الملحة التي لا نقوى على شرب مائها، فاذا شربناها لا تزيدنا الا ظمأ. سلط الله عليها الشمس بحرارتها فبخرت من مائها، وبعدما صعب البخار من البحار، اذا تكاثف البخار في صدقات الجو العليا كون سحابا، فاذا ما تكاثف قريبا من الارض كون ضبابا. ثم ماذا؟ ولا بد لتكوين السحاب من شرطين اساسيين لا يملكهما الا الواحد القهار جل في علاه. الشرط الاول ان يكون الهواء فوق المشبع ببخار الماء، وان يكون الهواء على نوى تسمى التكاثر. فما هو نوى التكاثر؟ هل هذه الدنيا هكذا كما نراها بعين البصر؟ ان في هذه الدنيا اسرارا اذا لمسناها باصابعنا لا يسعنا الا ان نخر ساجدين لمن رفع السماء بلا عمل. ان هذه الدنيا تناديك من عرشها الى فرشها ومن سمائها الى ارضها وتقول لك بلسان الحال والمقال انا مخلوقة للواحد الديان. كيف استطاعت السحب باذن ربها ان تنزل المطر؟ هناك نوى، نوى كنوى البلح الذي تكون عليه جسم الثمرة. ومن العجيب انك اذا فتحت البلح رأيت على النواة غشاء رقيقة. اتدري ما هذا الغشاء؟ هل وجد عبثا؟ لا، ان هذا الغشاء هو البرزخ وهو الحاجز الذي يمنع تقرب الحلو الى النواة الملحة. النواة تكون وكل ما في البلحة من املاح يوجد في هذه النواة على شرط ان يكون هناك عازل بين طعم البلحة الحلوة والنواة الملحة. فمن الذي جعل بينهما برزخا لا يبغيان؟ لا يبغيان، لا يبغيان، لا يبغيان، لا يبغيان، لا يبغيان، لا يبغيان، لا يبغيان. فلور الكلسم فمن الملح المتطاير من البحار والتي يحمله الهواء، واما ثاني اكسيد الكبريت فمن عمليات الاحتراق على وجه الارض. ثم ماذا؟ ما وظيفة هذا النوى؟ تجولوا معي في هذه المصانع التي تلمسون فيها يد الله تعمل في الخفاء. تجولوا معي في هذه المصانع. يا من رفعتم الرؤوس ببناء السد العالي ونسيتم من بنى السماء وما فوقها وما تحتها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ تأمل معي، أفلم ينظروا إلى السماء؟ وكان هذا القدر من النص الكريم فما دام قال الى السماء فمعروف ان السماء فوقنا، ولكنه اكد المعنى لرؤية المكان فقال فوقه، كأن هناك ناسا غفلوا حتى عن جهة السماء، نسوا الله وغفلوا عن الله حتى ان عنادهم في الله اغفلهم عن ان السماء فوقهم. فاراد ان يقفهم على الحقيقة وينبههم اليها تنبيها ملموسا ومحسوسا، فقال افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما لها من شقوق، ليس فيها تصدع، ليست في حاجة الى تنكيس واسمنت مسلح، وما لها من فروج، ما لها من شقوق. من الذي امسكها بارادته وقدرته؟ يا من يحار الفهم في قدرته، يا من يحار الفهم في قدرته، وتطلب النفس حما طاعت، تخفي عن الناس، تخفي عن الناس سما طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. تعالوا لنزور نوى التكاثر. ارى الان في قسم الامطار قسما مكتوبا عليه وظائف نوى التكاثر. وظيفته يقوم هذا النوى بتجميع جزيئات بخار الماء ليكون منه باذن الواحد الديان نقط ماء، ثم يقوم بعد ذلك بتجميع بخار الماء ليكون منه جسيمات بلورات ثلجية، فمن الذي يحمله الى مناطق تكوين السحاب؟ هل جيء بالطائرات الفانتوم لتحمله الى مناطق تكوين السحاب؟ لا، ان هناك امرا صدر من القيادة العليا الى الطيران الالهي وهو الرياح. جاءت الرياح فحملت اكتاسا من نوى التكاسل المحملة بنقط الماء وجسيمات بلورات الثلج، وصعدت بها الى مناطق تكوين السحاب. ثم ماذا؟ دخلت الجسيمات الثلجية في مناطق نقط الماء فالتحمت بها فثقلت، فلما ثقلت سقطت بسرعة، فلما سقطت بسرعة اصطدمت بنقط الماء فوق المبرد فازداد حجمها ونماؤها، فنزلت مطرا باذن الواحد الديان. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. ان العلم لم يكتشف ان الرياح تلقح السحب الا بعد ان اكتشف مقاييس الحرارة والضغط الجوي، لكن الكتاب المنزل على الامي العربي الهاشمي القرشي اثبت هذه الحقيقة قبل ان يكتشفها العلم باكثر من 13 قرنا من الزمان. ان العلم لم يكتشف ان الرياح تقوم بتلقيح السحب بنوى التكاثف، لكن الكتاب المنزل على الحبيب الامي اكتشف هذه الحقيقة. اقرأ قوله تعالى وارسلنا الرياح على واقع، ثم ماذا؟ فانزلنا من السماء الى فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. لا تستطيعون خزن الماء لأن للماء دورة من الأرض إلى الجو إلى الغلاف الهوائي، وهذه الدورة لا يملكها أحد إلا الله. اسألوا الغافلين، الذين قال الله فيهم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اسألوا هؤلاء الذين قال الله فيهم ضلت اعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اسألوا الملاحدة، من الذي حول ماء البحر الملح الى ماء العذب؟ هل هناك مفاعل امريكي ذري؟ لا. اسألوا الملاحدة، من الذي صنع نوى التكاثف من مساحيق كلوريد الصوديوم وكرو كلورور الكالسيوم وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي اكسيد وارسالي. آمن به المؤمن ولم ير ذاته، وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل للإمام علي كرم الله وجهه متى كان الله؟ فقال الإمام علي ومتى لم يكن؟ هو الاول فلا شيء قبله، الاخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. قيل له: فهل رأيت ربك يا امام؟ فقال الامام: وكيف اعبد ما لا ارى؟ فقيل له: فكيف رأيت ربك؟ قال الامام: ان كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان، فان القلوب تراه بحقيقة الايمان. بحقيقة الايمان. ولذلك لا يسأل ويقال: من الذي خلق الله؟ هذا سؤال من اساسه باطل، لان هذا السؤال يتوجه به الي واليك. فاذا قلت لي: من الذي خلقك؟ قلت لك: الله. وذلك لانني ولدت في عام 1933، فكنت قبل هذا العام في عالم العدم، فجاءت القدرة الالهية فانجزتني من العدم الى الوجود. اما الله فلا يقال من الذي خلقه، لانه لم يسبق وجوده عدم. فاذا كان هو موجود ازلا وابدا، فهل يحتاج الى خالق؟ انه الله. انه الله. انا وانت في حاجة الى خالق، لاننا سبق وجودنا عدم. وما يجري على المخلوقات من قوانين لا يجري على الخالق. اذا كان امامك كرسي رضي الله عنه، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والايمان به واجب، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، لانه تعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. ماذا لو وجهنا ابناءنا؟ ماذا لو وجهنا الجيل، الجيل الذي نشا بعد سنة 1952، جيل الطيارات وجيل المتغيرات وجيل السجون والمعتقلات، ماذا لو وجهناه الى خالق الارض والسماوات؟ ماذا؟ ماذا لو قام المربون في بلدنا على تربية النشأ على توحيد ربنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع راية التوحيد في مكة اراد ان يلخص برنامجه، فلم يقل ان البرنامج يتكون من 6 نقاط: إقامة العدل الاجتماعي، وإقامة الجيش الوطني، وتحرير البلاد من المستعمر، وبناء المصانع والمستشفيات. كان الرسول يستطيع أن يقول هذا وأكثر من هذا، لكن البدء ببناء المصانع والمستشفيات ما دامت القلوب خربة فسوف تخرب المصانع. انما نادى الحبيب المصطفى وقال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الاخلاق، الاخلاق اولا وقبل كل شيء. وكثيرا ما سمعنا ناسا خطبوا في اجهزة الاعلام وقالوا سنبني المصانع وسننشئ المستشفيات وجيء بالمصانع من تشيكوسلوفاكيا ومن الاتحاد السوفيتي، ولكن القلوب التي اثارت المصانع كانت خاوية على عروشها فاكل في المصانع اكل اللمة فلم تبق منها شيئا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ وهربت الاموال وضاقت الارزاق وضاعت الاخلاق. وكم سمعنا من اناس قالوا باعلى صوتهم ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعداد، وما ترك رأسا رفعت الا قطعها بحد السيف. وكم سمعنا من اناس قالوا ان بناء المصانع والمستشفيات سهل لكن بناء الانسان صعب، وفي نفس الوقت ما تركوا للإنسانية كرامة ولا عزة. لكن الحبيب المصطفى كان لا يحب التهريج ولا الدجل، كان المثل الأعلى والإنسان الكامل. قال بصراحة ملخصة وبإيجاز بليغ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الاخلاق اولا. وكان يستطيع ان يدرس المصانع على يدي الامين جبريل باذن من الله، يتعلم صناعة السفن كما تعلم نبي الله نوح. وكان يستطيع ان يصدر قرارا اسلاميا بتعيين ابي بكر رئيس مجلس ادارة مصانع الزجاج مثلا، وعمر رئيس مجلس ادارة صناعة السيارات بوادي حوف مثلا، وسيدنا عثمان رئيسا لمجلس ادارة صناعة الكاوتشوك. لكن هذا لا يجدي، انما الاخلاق اولا. فمن بنى المصانع قبل الاخلاق فمثله كمثل من وضع العربة امام الحصار. فهل العربة هي التي تشد الحصان ام الحصان هو الذي يشد العربة؟ ان الذي يبدأ ببناء المصانع والاخلاق خاوية وخاوية كمثل الغراب الذي اراد ان يقلب الطاووس في مشيته فلم يستطع، وحاول ان يعود الى مشية الغراب لكنه قد نسيها، فلا هو صار طاووسا ولا هو عاد غرابا، انما صار مشيه حجلا. ان النبي نادى بالاخلاق غرورا وقبل كل شيء. ولذلك لما انهارت الاخلاق انهارت المصانع. وقد تعجب معي يا اخ الاسلام عندما تتصفح ما نشرته صحفنا هذه الايام القلائل. موظف باحدى شركات القطاع الخاص يدير بيوتا سرية من طالبات الثانوي والاعداد. الى هذا الحد. والخبر كما نقرأ، لكن الذي سيأتي هو الذي تسيل له النفس مرارا. يعامل زملاءه من الموظفين على ان يقسم من مرتباتهم اول الشهر، والذي لا يستطيع ان يدفع الخدمات يدفعها بالاقساط. ابشروا يا شعب مصر، التقسيط للزنا، الزنا بالتقسيط، الزنا بالتقسيط تيسيرا على السادة العملاء. عملاء قطاع الزنا الزنا بالتقسيط او خصما من المرتبات. انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ان الذي يجري على ارض لبنان الفاجرة سببه الزنا والربا. سببه الزنا والربا. قال صلى الله عليه وسلم: ما شاع الزنا والربا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. الزنا بالتقسيط، ومن لا يقسط يدفع من مرتبه. ثم ماذا؟ هذا تسيب في الاعراض. وقد القي القبض على سفاح في مقابر باب الوزير. هذا السفاح استطلق صبيا، وبعد ان ترده من ثيابه وفعل به الفحشاء طعنه بالطوق. اسم هذا السفاح يثير العجب، له اسم حرفي دراكولا، اسم حرفي دراكولا. وسألت بعض المتخصصين عن دراكولا ما معناها، قال انه لقب سينمائي بمعنى الشيطان. وقلت: وهذا شيطان؟ لو كان شيطانا ما فعل هذا، الشيطان لا يقوى على فعل هذا. تذكرت ما رواه الحسن البصري رضي الله عنه عندما راى ابليس في المنام ذات ليله فقال له: كيف حالك مع الناس يا عدو الله؟ إني كنت بالأمس أعلم الناس طرق الضلال فأصبحت اليوم أتعلم منهم طرق الضلال. دراكولا، السينما، الأفلام الأمريكية، الإلحاد الشيوعي، الاحتلال الامريكي والاوروبي، كتب الجنس الان تباع في كل مكان، كتب الجنس في كل مكان باثمان رخيصة وزهيدة، وكتب التفكير تباع ب25 جنيها يتاجر فيها المتاجرون. الجنس بقرشين ساغ والتفكير ب25 جنيها. لماذا لا تستخدم الدرية في كتب الدين ليتيسر شراؤها كما تساهم في رغيف العيش؟ أغذاء المعدة أفضل عندنا من غذاء الروح والعقل. كتب التفسير غالية المنال، كتب التفسير والدين أصبحت تجارة تشترى بثمنها السيارات الفاخرة، وتنشأ القصور العالية والحزب الواسعة الرحيبة، وكتب الجنس وكتب الإلحاد. كتب لينين بقرشين ساغ ب20 مليم، كتب الجنس ب20 مليم، الخطبة الدينية لا يقوى احد على ان يمد يده اليها لغلو اثمانها. لماذا؟ اليست هذه خطورة؟ هذا تسيب. تعالوا الى تسيب المال. اما تسيب المال فهو خطير، وخطير جدا. في هذه الايام يتقدم الاوصياء على اموال اليتامى للمجلس الشهير. فكم وصي قدم للتحقيق معه بسبب اكل مال اليتيم؟ 2000 وصي على اموال اليتامى يقدمون للتحقيق معهم لانهم خربوا مال اليتامى. والحبيب عليه الصلاة والسلام ينادي قائلا: خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. ويقول: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، مشيرا باصبعيه. بل ان المرأة اذا مات زوجها وترك لها يتامى ورفضت الزواج بعد زوجها من اجل تربية اليتامى، انها تزاحم النبي محمدا على باب الجنة. تزاحمه تزاحمه. قال الحبيب المصطفى اسمعوا اسمعوا وقفوا ابكوا بدموع القلوب على الزمم التي ضاعت. يقول سيدنا الجليل رسول الله اول من يهز حلق الجنة انا، فاذا امرأة سعفاء تحاول ان تدخل الجنة قبلي تزاحمه. امرأة ناحلة الجد من شدة ما لاقت من سهر الليالي على تربية اليتامى تزاحم المصطفى على باب الجنة، فأقول يا جبريل من هذه؟ فيقول يا رسول الله إنها امرأة مات زوجها فأبت أن تتزوج لتربي اليتامى. اليتامى والفان من الاوصياء والاولياء في مصر ياكلون اموال اليتامى ظلما، الم يذهبوا الى مكاتب التأمين على الحياة في القرآن؟ ان التأمين على الحياة في القرآن ليس مكتبه في شارع عماد الدين ولا فساد الدين، ان مكتب التأمين على الحياة في الآية رقم 9 من سورة النساء. من اراد ان يؤمن على حياته وحياة اولاده من بعده فليذهب الى الآية رقم 9 من سورة النساء، سيجد ان التأمين هناك يدفع على قسطين اثنين. اقرأ الآية معي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. القسط الاول فليتقوا الله، والقسط الثاني وليقولوا قولا سديدا. سديدا ليس هناك كشف طبي للمؤمن حتى لا يقال انه قصير العمر ولا طويل العمر، فالاعمار بيد الله. وليس هناك ميزان تزن به الاسكار خشية بعد الدم والسكر، انما التخصيص هناك فليتقوا الله. تقوى الله، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ها هو ذا العارف بالله محمد بن كعب القرظي ينام على فراش الموت وكان من اغبياء الناس، فيساله بعض عواده ماذا تركت لاولادك من المال يا ابن كعب؟ فقال ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لاولادي. وها هو ذا عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين حاكم امة كانت الشمس لا تغيب عن ارجائها، حاكم امة كانت تمتد شرقا من الصين وغربا الى حدود باريس، وتمتد شمالا من حدود سيبيريا وجنوبا الى المحيط الهندي. امره لا تغيب الشمس عن رحابها. وينام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت وقد ترك من الاولاد 15 ولدا ويسأل ماذا تركت لاولادك يا امير المؤمنين؟ كم مليونا هربتها الى اوروبا؟ كم قصرا بنيته؟ كم سيارة؟ 15 ولد غيره صرفت له 17 سيارة. اما امير المؤمنين فيسأل ماذا تركت لاولادك؟ فيقول تركت لهم تقوى الله. كيف كيف؟ قال امير المؤمنين ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلو تركت لهم مالا فلن اعينهم به على معصية الله رب العالمين. تركت لهم تقوى الله، تركت لهم تقوى الله، يا للعجب. ومع ذلك كان ابن عبد العزيز يقول، كان يقول اني اخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. خشية الله. واموال اليتامى تؤكل تتيب في المال. امين. توريدات في احدى المدارس الاعدادية يقوم ببيع الكتب الى المدارس الخاصة. والذي ادهشني ان اسمه امين توريدات. امين. اذا كانت هذه حال الامناء فماذا يفعل الخوارج؟ امين يقوم ببيع الكتب من المدارس العامة الى المدارس الخاصة. فاذا ما ذهبت الى مستشفى الحميات التي تقع على مساحة قدرها 50 فدانة، ترى العجب. المستشفى احد المرضى النزلاء به يصاب بحالة غنغرينا، وفي مسيس الحاجة الى اجراء جراحة سريعة، يبحث عن الطبيب الجراح، ليس هناك فيها جراحون، انما هم يستوردون من مستشفى الويلي، ويؤتى بالجراح بعد مدة من الزمن، ويبحث عن الصواني الاكسجين، فلا يعثر على الصواني الاكسجين، وبعد جهد عسر، واثناء اجراء العملية، والبطن مفتوح، نفذ الاكسجين من الاسطوانة، واخذوا يبحثون عن اسطوانة اخرى، واذا بالاسطوانة بجانب مريض بالقلب في حالة خطيرة، فتسحب الاسطوانة من جانبه، وبعد ذلك يبحث عن تطهير العدة. الغلاية ليست جاهزة، الحالة ليست في استعداد، يغلى الماء على رابور الجاز. في القرن الذي وصلت فيه امريكا على ظهر القمر، ومع ذلك مستشفياتنا مستشفى الاميات كما نشروا عنها، اذا دخلت عناثرها اسكمت الرائحة انفك. دار النظافة. ولو نزل هذه المستشفى احد الشخصيات الكبرى لفرشت الارض وردا ورى زهيرة ورمالة، وفرشت العنابر بالبسط الفاخرة والزرابي المفتوحة والنمارك المفتوحة والسور العالية، ولكن الفقراء هم الفقراء في كل زمان ومكان. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. أهذه حال المستشفيات؟ أهذه حال دور الشفاء؟ يرحم الله أمير المؤمنين عمر الذي كان يمشي طول الليل ينفض الليل عن الكروب المخبوءة. يرحم الله أمير المؤمنين عمر الذي كان يسير ذات ليلة يبحث عن دفتر توفير ليضع فيه رصيدا في بنك الرحمن، فوجد امرأة عجوزا عمياء في خيمة، فسألها من الذي يقوم على خدمتك؟ قالت له عبد الله، وهي لا تعرف انه امير المؤمنين، ان ابني مات شهيدا في احدى الغزوات. فقال لها عمر، سأقوم على خدمتك انا واستحلفك بالله الا تخبري احدا. كان يأتي في الصباح نوبة البرنج فيرش الخيمة ويكنسها ويحضر طعام الافطار، وفي نوبة الكنج كذلك، وفي نوبة الشنج كذلك. ومرت ايام و ودخل عمر ذات صباح فوجد الخيمة قد رشت وكنست وطعام الافطار حاضر. وجلس عمر يسألها: من الذي سبقني اليك؟ فقالت له: رجل اوصاني الا اذكر ذلك لاحد. ليرى من الذي يدخل عندها ويخرج من عندها. اتدرون من الذي كان يقوم على خدمتها؟ خليفة رسول الله ابو بكر الصديق. ابو بكر الخليفة ووزير عدله. الخليفة ووزير عدله يتبادل. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر كمالا واعز نصرا. سمعنا الصلاة على النبي. كمان مرة زيد النبي صلى الله، اللهم صل عليه. هذه القصة القرآنية تبين لنا مدى افتراء المال مع صاحبه، وكيف كانت عاقبة ذلك. اول كلمة قالها قال له: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. وثاني كلمة قالها قال: ما اظن ان تفيد هذه ابدا. وثالث كلمة قال: وما اظن الساعة قائمة. ورابع كلمة: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. شوف ايه اللي حصل. اول حاجة: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ربنا رد قال له: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. تاني لما قال: ما اظن ان تزيد هذه ابدا، هذه القصة القرآنية تبين لنا مدى افتراء المال مع صاحبه، وكيف كانت عاقبة ذلك. اول كلمة قالها قال له: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. وثاني كلمة قالها قال: ما اظن ان تفيد هذه ابدا. وثالث كلمة قال: وما اظن الساعة قائمة. ورابع كلمة: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. شوف بقى اللي حصل. اول حاجة: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ربنا رد قال له: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. تاني لما قال: ما اظن ان تزيد هذه ابدا، تركض فيها ركض الوحش في البرية، لا ينالك منها الا ما قسمته لك. ولا ابالي. لما تسلط على الانسان يبقى ابتلاء وغضب. نعم. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عربت عليه الجبال نفسها لتكون له ذهبا وفضه، وقال الله له على لسان جبريل: يا رسول الله، اترضى ان تكون نبيا عبدا ام نبيا ملكا؟ فقال الحبيب المصطفى: بل نبيا عبدا. اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. ولذلك كان يحب الفقراء، وكان جالسا ذات يوم مع فقير، فجاء غني من الاغنياء ولم يجد مكانا يجلس فيه الا بجانب الفقير، فاذا بالغالي يجلس ويجمع اطراف ثوبه. يعني لما قعد جنب الفقير لم هدومه كده النبي لمح هذه الحركه لمح، والنبي كان لمح الذكاء. فقال للغني لما جمعت اطراف ثوبك؟ اخشيت ان تؤذي الفقير من غناك ام خفت ان يؤذيك هو الفقير؟ شوف الكلام. الغني لما قعد لم هدومه خايف ان الديولين او القماش الفاخر السموكن بقى يجي يمك العبق وصوب العسكري. لا ازاي؟ ما هو الفقر شرفه. اي فلست خاف تقعد مع الفقر، يقول لك اللي يأذيني. ولو سلم على واحد فقير يغسل يديه سبع مرات احداهن بالتراب. ما هو مصيبه سوء، ما خايف ولا الجرثومه تحدي. ها الجرثومه تحدي. ولذلك الغني بتاع الكلب بتاع الست الغنية لما عط واحد فقير حفظ محضر التحقيق، قالوا لا دي ست ثروة من الثروات القومية، ما يضحك ان احنا نعمل تحقيق معاها عشان الكلب عط واحد فقير. الكلب عط معلش الامدة فقير مالوش ديه، مالوش ديه. ولذلك يقول الامام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه ان غني وان تكلم بالخطأ قال واصبت اصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي السلاح لمن اراد صفاحة وهي السلاح لمن اراد قتالة. الفلوس عندنا بتمشي في الحديد. ولذلك ما شرمتك النهار ان في واحدة مطربة رفعت على واحد بتاع طعمية دعوة وقالت ان الزيت بتاع الطعمية لما بيطلع من البحث بيجي على الحنجرة الذهبية تبرصص الحنجرة. وبعدين حققوا في المحضر وسحبوا الرخصة من بتاع الطعمية، ودي في قرار السحب ايه؟ ينبع على بيع الطعمية ان يقتصر على بيع الفول فقط. انما الطعمية اللي بتطلع زيت والزيت بيأثر على حنجرة الزيت فما بتعرفش تقول يعني يما القمر على الباب، فبلاش بلاش الطعمية، احنا عايزين نسمع القمر على الباب. امريكا وصلت للقمر فوق واحنا لسه القمر بتاعنا لسه مركون على الباب. وقول حاجة اللي يعني حاجة تحج الزاهية وبس، يعني حاجة غريبة. بتقول لها تفتحي له الباب، قول لها نزيله، يعني انت حرة. يا تقوم تفتحي للولد الصايع اللي على الباب برضه خليه، يا قوم تفتح له غصب عنك وعن بابا، يعني خلاص. ولذلك كل ما تسمح في الاذاعه المذيع يقول للست انت متجوزه يا ست، تقول له يا استاذ طيب انت بتعملي موظفه؟ تقول له لا. يوم يزعل قوي يقول لها ازاي انت ما انتش موظفه، انت ما عندكيش حريه اقتصاديه. هي لا عارفه حريه اقتصاديه ولا اقتصاديه، هي تصرفها بهذا بيفتحوا عينين النساء للتمرد على الرجال. يعني واحده خايفه على الخنجره تسحب رخصة من بتاع الطعمية. قلت الله يرحم ايام زمان قعدنا 15 سنة في الازهر او يزيد، قال الجنج والجنج والشنج كله طعمية والحنجرة مع ايه يعني بحسب الحنجرة؟ قال يعني خلتينا كنا بنذاكر فلسفة ابن رشد على حرارة الطعمية. انما فيها ناس بتحب تتدلع، فيها ناس مش عاملة انهم عايشين معانا في مصر، لا عايشين في باريس. ولذلك الواد اللي بيغني الاغنية اللي ملهاش طعم ولا معنى بتاعت التحم بهدي جايبين عنه كلمة الاسبوع اللي فات انه بيبني عمارة في المعادي. قلت سبحان الله، اهو ده الكلام اللي بيبني عمارات وركب مرسيدس، ومش مرسيدس بس، مرسيدس خنزيرة خنزيرة، ولا بد تقول من خنزيرة كده يعني حمرة. ها اهو ده الكلام اللي بيركب مرسيدس. ايه التحم به معناها ايه؟ ما تعرفش. وكل الشباب يحفظ هذا الكلام، وتبص تلاقي الشباب ماشي في الطرق حمل يردد القبلات ورا بعضه اني اغرق اني اغرق لو كنت اعلم ان الحب مش عارف صعب جدا ما احببت وخطل. يا ابني اقرا قطعه نصوص تنفعك في الامتحان. يا ابني لو كنت اعلم ان الحب خطر عمري ما حاجه في الامتحان يقول لك اعرف ما ياتي ابدا. ابدا. ايه يا ابني انت بتحفظ ايه يا ابني؟ حرام عليك لما الطالب بيقعد يكتب رسالة غرام اللي بيمشي معاها يوضح عليك ويقعد يقول لها مش عارف عيناك ايه وشعرك ايه وقتل الورد نفسه حسدا منك وارقى دماه في وجنتيك والفراشات ملت الزهرة لما حدثتها الانسام عن شفتيك. ويدخل امتحان الانشا اكتب عن ما في فلسطين يحط راسه في الطين. ما تكتب يا ابني ما تكتب. هو الوحل ما بينزلش عليك الا لما بتكتب غراميات. ايه ده؟ وحد الله لا اله الا الله. مستوى التعليم هبط هبط. افلام ومسرحيات واغاني ومطربين وتيجي تسمع حاجه تنفعك تدور في الزرار بتاع الموجه كل محطه في لا يغني شكل العندليب. اخواتي هو العندليب مقرر علينا السنة دي. ما فيش كلمة الواحد يستفيد بيها من إذاعة تحول يمين يقول لك نار يا حبيب ما. شمال يقول لك بحلم بيه. يمين تاني يقول لك راس اللي بتكتب لك رجل اللي بتكتب لك. يا ابني حرام عليك انت حتنك طول عمرك في الكتابة. هو انت كاتب جلسة. هو انت معين على الكادر الكتابي ما تترقى بقى وتخليك اداري. ايه تستفيد ايه؟ مدرسة المشاغبين. ايه مدرسة المشاغبين؟ بدل ما تعلموا الطلبة التأدب مع الاساتذة النهاردة التلميذ بيدخل على المدرس بكل جرعة يقول له ولح لي يا بيه. ولح لي؟ ولح لك ايه يا ابني؟ ولح لك ايه؟ وبعدين يقول لك ايه؟ دي اشتراكية. الله يخيبك ويخيب اللي عمل اشتراكية. دي ديمقراطية. يا ابني لا. يا ابني قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. ارأيت انفع واجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. يقول لك لا. ده النهاردة قم للمعلم وفيه التلطيشة كاد المعلم ان يكون شويشة. ادي المعاني. ادي قلب المعاني وقلب القيم. فينا الله يرحم ايام زمان كنا لما نشوف المدرس ماشي في اول الشارع ندخل البيت. ما نجروش ان احنا يعني كده حياة. ما نجروش. النهاردة بيقعد الطالب قدام ابوه حاطط السجارة فوق. ويشرب ايه؟ يشرب سمسم ارضي. لا رسمان. يشرب رسمان. لبيت ما رسمان حطت في الارض. اشرب. غير. غير النفس يا اخوي. غير النفس. ولما يبقى معاه معاد على عصر النيل يروح قبل الفجر الساعة. ولما يسمع المعاد بتاع ربنا بيقول الصلاة خير من النوم يقول له ارتاح. احنا جربنا لقينا النوم خير من الصلاة. احنا ماشيين على مذهب علي امين. اذان الفجر بلاش. بلاش اذان الفجر بالميكروفون. لانه بيصدعني. علي امين امبارح بيقترح اقتراح بيقول يجب تعيين وزير اسمه وزير الذوق. وزير للذوق. ذوق ايه؟ ذوق الالوان. لون العربية يبقى ايه؟ لون قط النوم يبقى ايه؟ لون البوابة يبقى رمادي. لون الحيطة يبقى بندة. وقعد يقترح في اقتراحات. ما تنزل يا كابتن علي شوف طوابير الجمعية. خليك انت قاعد في البرج العادي وعالجنا من لندن هناك. بيبعت لنا قواعد من لندن. احنا فين ولندن فين؟ احنا فين ولندن فين؟ زي ما بتقول المترو مترو الانفاق. انا ده الارض كلها مجاري. هتعمل هدر في الانفاق عشان تتفضع عليكم. مترو انفاق بس. اي ناس عايزة تنطش قرشين وبس. مترو انفاق مرة. وبعد ما يرضعوا الشارع يقول ايه؟ قال ده احنا نسينا الماسورة بتاع المجاري. طب افحر الشارع تاني. افحر واردم واردم وافحر. وبعد كل ده تقليص عن مرض الحصة في البطون اللي ما تشبحش ابدا. بطول ما تشبحش ابدا. ومع ذلك ايه؟ السد انبنى. القناة انفتحت. الفريقات اتأمنت. راحت. جات. سينا كانت معانا. وراحت. وجه نصه. وهكذا. انما فين؟ ما دام ما فيش امان. انت لو عندك محل تجاري بمليون جنيه وقفت به ابنك ويكون حرامي هيخربه في سنة. يخربه في سنة. لانه هيبقى البركة. ده الرزق اضرار، الرزق اضرار. ده ما دام في امانه في فرق، ما فيش امانه يبقى ما فيش فرق. ولذلك سمعني الصلاه على الحبيب النبي محمد، النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعرف غني او فقير، كان يعرف القيم. قال لما قعد جنب الغني والغني يلم ثوبه، النبي قال له بتلم هدومك ليه؟ عايز تعديه من غناك ولا غيث اللي عديت من فقره؟ الغني شعر بألم الضمير، قال له يا رسول الله انه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نفس مالي لهذا الفقير. قال له النبي سأل الفقير، قال له اتقبل هذه الهبة يا عبد الله؟ فقال الفقير لا يا رسول الله. النبي قال له ايه؟ قال له اخشى ان اقبلها فاصبح غنيا فاتكبر على خلق الله. بلاش بلاش المسألة دي. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يصغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. احنا يمكن الواحد من كل الناس يبقى زعلان. زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ده انت غيرك بيتمنى انه ياكل حتة ملح مش طايق. لو كان ملح الضغط هيرتفع، الاملاح هتزيد، هيسعد تصلب الشرايين، روحة المعدة. انت لما تقول لها بملح والملح هتستقر ببطنك، احمد الله احمد الله. اما تشرب شوية مية بعد ما تخلص شرب يقول الحمد لله الذي جعله حظا فراتا بفضله ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. شوية المية احمد الله. والله انت لو تعرف فضل شوية المية اللي بتشربهم دول ما كنتش تغفل عن ذكر الله ابدا. كان مرة امير المؤمنين هارون الرشيد اخر صلاة العصر، دخل عليه الامام ابو يوسف ومعه كوب من الماء وقال له السلام على امير المؤمنين، فرد عليه السلام. قال الامام يا امير المؤمنين لو ان الارض جفت من مائها واشتد بك العطش وجئت اليك بنصف هذا الكوب من الماء لتشربه فكم تعطيني؟ قال له اعطيك نصف مملكتك. قال له فاذا شربت الماء وحبس فيك الماء فلم يتصرف وجاءك طبيب ليصرف الماء بعد حبسه فكم تعطيه؟ قال له اعطيه النصف الاخر. قال له الامام الله سقاك الماء مجانا وصرفه لك مجانا ومع ذلك اخرت له صلاه